قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك التسمية عند الإهلال. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بالمدينة 9 حجج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاج هذا العام. حاج هذا العام في زائدة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام. فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما يفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 بقين من ذي القعدة وخرجنا معه. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلا الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك التسمية عند الإحرام. المراد بالتسمية في هذه الترجمة كما يظهر من الحديثين اللذين أوردهما تحتها هو ترك إعلان النسك أو تسمية النسك الذي يحرم به. ومن المعلوم أن الإحرام يكون بالنية، نية النسك، والتلفظ ليس بلازم، يجوز التلفظ بما نوى بما يتعلق بالإحرام بالحج أو العمرة أو القران، ولا يجوز التلفظ في النية في شيء من العبادات إلا في النسك، فلا يتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الطواف ولا في أي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بأن يتلفظ الإنسان بلسانه ويقول نويت كذا وكذا إلا الحج، فإنه جاء فيه كون الإنسان يذكر ما نوى بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة، فإن هذا سائغ. لكن التسمية للنسك وذكرها على اللسان ليس بلازم، بل المعتبر هو النية، وكل إنسان يعقد قلبه وعزمه في قلبه على أنه داخل في النسك فإنه يكون بذلك دخل في الإحرام. وليس من شرطه أو مما يجب فيه أن يسمى ما يحرم به من الأنساك، فلا يلزمه أن يقول لبيك عمرة أو يتلفظ بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه دخل بالعمرة إن كان متمتعا، أو دخل بالحج إن كان مفردا، أو دخل بالحج والعمرة إن كان قارنا وعلى هذا فالواضح أن المقصود من قوله ترك التسمية أي تسمية النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو عمرة وحج مع بعض الذي هو القران، وبه يعني يعلم أن المقصود أن التسمية ليست بلازمة، وأن المهم هو النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في العبادات إلا في الحج والعمرة فيجوز التلفظ بما نوى، يجوز التلفظ بما نوى. هذا هو المقصود من ذكر التسمية أو ترك التسمية هنا، وليس المقصود من ترك التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هذا هو المقصود، لأن الحديثين التي أورده لأنه أولا لا يؤتى بالتسمية عند الإحرام، وإنما الإنسان ينوي بقلبه يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، لأن المقصود بالتسمية هو كون العمل يبدأ بذكر الله والتسمية والتلبية هي ذكر لله عز وجل. التلبية هي ذكر الله عز وجل، مثل خطبة تبدأ بالحمد لله، ولا يلزم أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الحمد ثناء على الله عز وجل وذكر لله سبحانه وتعالى. ومثل بدء الصلاة بالله أكبر فإنه ذكر لله عز وجل، ولا يؤتى بالتسمية قبل ما يقول الله أكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل أن يقول لبيك عمره يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل أن يعني يأتي بعمل يعني يبدأه بالبسملة أو الخطبة يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الخطبة تبدأ بالحمد والحمد ثناء، والصلاة تبدأ بالتكبير والتكبير ثناء، والحج والعمرة أو العمرة يبدأني بلبيك عمرة أو لبيك حجا إذا تلفظ وهو ثناء. فإذا ليس المقصود من الترجمة ترك التسمية يعني ترك بسم الله الرحمن الرحيم عند الإحرام، وإنما المقصود ترك تسمية النسك الذي هو عمرة أو حج أو قران. ولهذا أورد النسائي الحديثين وفي كل واحد منهما لا ننوي إلا الحج، لا ننوي إلا الحج، والنية محلها القلب، يعني معناها أن نيتهم وعقد عزمهم وما عقدوا عليه قلوبهم إنما هو الحج. يعني فقوله فما جاء في الحديث في الحديثين لا ننوي إلى الحج أي أنهم نووا في قلوبهم أنهم حجاج أو أنهم يريدون الحج، وهذا هو المقصود من الترجمة، وهذا هو محل الشاهد من الحديثين للترجمة. أورد أولا حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله في قصة خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام للحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أو أنه مكث تسع حجج، تسع سنوات، الحجج هي السنوات، ومن حق الله عز وجل في حق موسى وصهره على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمان سنوات، فيطلق على السنة حجة لأنه يكون في كل سنة حجة، والحجات سنة مرة واحدة في السنة، مثل ما يقال عن عن عن الأسبوع جمعة، عن الأسبوع جمعة، فيطلق لفظ الجمعة ويراد به الأسبوع، يراد لفظ الجمعة ويراد به الأسبوع. هنا ذكر حجة أي سنة، لأن الحج يأتي في السنة مرة واحدة، فإذا قيل تسع حجج يعني معنى تسع سنوات، تسع حجج يعني تسع سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنوات ثم أعلن في السنة العاشرة يعني قبيل الحج في شهر ذي القعدة بأنه حاج، والحديث أن أعلن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، وهنا في حاج هذا العام، وفي هذه الزائدة والموجود في السنة الكبرى بدونها، الموجود في السنة الكبرى بدون في، ولا معنى لوجود في يعني في الحديث، وإنما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، حاج هذا العام. ولو كانت في موجودة بعد حاج لاستقام المعنى، يعني حاج في هذا العام، حاج في هذا العام، لكن الذي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام بدون في، بدون حرف في الذي هو قبل كلمة حاج. و فلما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام نزل إلى المدينة خلق كثير، توافدوا إلى المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته وفي حجته، ويقتدون به ويتلقون عنه كيفية الحج ويأخذون عنه كيفية الحج، فتوافدوا إلى المدينة وكثر الواردون إليها ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج. فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس باقين من ذي القعدة، وخرج بعد أن صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، ثم جاء ذي الحليفة وصلى فيه العصر ركعتين وجلس فيه يوما وليلة وصلى فيه خمسة فروض: العصر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعد صلاة الظهر ارتحل وأحرم صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما مضى أنه فعل ذلك ونمكث هذه المدة ليلحق الناس به وليجتمع الناس وليتوافد الناس إلى ذلك المكان فيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما يبدأ بالحج الذي يبدأ بالإحرام. وإذن فالذهاب إلى ذي الحليفة والمكث يوم وليلة ليس هذا سنة، وأنه يستحب للإنسان يجلس في ذي الحليفة يوم وليلة إذا أراد أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وقد جلس في ذلك المكان ليلحق به الناس وليجتمع عليه الناس وليصحبه الناس من أول عمل يقوم به في الحج، لأنه لو ذهب مر ذو الحليفة ومشى يعني رأسا ما لحقه الناس وما تمكن الناس من أن يرافقوه من أول دخوله في النسك، بل من كان معه وقريبا من هذا هو الذي يتمكن، والذين في المدينة لم يلحقوا ما يكون عندهم مشاركة من أول الرحلة. لكنه صلى الله عليه وسلم مكث يوما وليلة ليلحق به الناس وليجتمع الناس عليه ثم يحرم وينطلق بهم ويبدأون بمعرفة أعمال الحج من بدايتها وهم معه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من ذي القعدة وخرج معه الناس، ايش قال بعده؟ قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وقال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به عملنا به وما عمله عملنا به وما عمل به من شيء عملنا وما عملنا به من شيء عملنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله أي تفسيره والمراد به. ومن المعلوم أن القرآن يبينه القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر به كلام الله، ثم يلي ذلك تفسير الصحابة وسلف هذه الأمة. لكن خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا، يعني فنحن نقتدي به، وهو ينفذ ما جاء في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن وينفذ ما أمر به في القرآن، ونحن نتابعه فيما يأتي به. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان خلقه القرآن، كما جاء عن عائشة، جاء عن عائشة أثر عن عائشة كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن. ولهذا جاء عنها أنها قالت ما لما نزل إذا جاء نصر الله وفتح، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، أي ينفذ ويطبق ما جاء في القرآن. لأنه قيل له: سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، تنفيذا لقوله سبح بحمد ربك وقولها اللهم اغفر لي، تنفيذا لقوله واستغفره. وهو يعلم تأويله من حيث تفسيره ومن حيث تطبيقه، ويأتي به تفسيرا وإيضاحا وبيانا ويأتي به تطبيقا وتنفيذا ويأتي به تطبيقا وتنفيذا. وهنا في قول عائشة يتأول القرآن يعني ينفذ ما جاء في القرآن، لأنه بقوله سبح بحمد ربك يقول سبحانك اللهم بحمدك ينفذ هذا الأمر، وقوله اللهم اغفر لي واستغفره ينفذ فيقول اللهم اغفر لي، هذا معنى قولها يتأول القرآن. وجابر رضي الله عنه يقول وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله ويعرف تأويله وما عملنا به من شيء عملنا. ثم قال فخرجنا لا ننوي إلا الحج، فخرجنا لا ننوي إلا الحج، وهذا هو محل الشاهد، لا ننوي إلا الحج يعني بقلوبنا. وفسر بأن هذا كان في أول الأمر أنهم خرجوا من المدينة لا ينوون إلا الحج، خرجوا من المدينة منطلقين لا يريدون إلا الحج، لا ينوون إلا الحج، لأن هذا زمن الحج وهم خرجوا حجاج، وهم خرجوا حجاجا لأداء الحج. فسر بأنهم لا ينوون إلا الحج، أو أن المقصود بذلك أنهم وإن كان فيهم من هو قارن وفيهم من هو متمتع، وعائشة كانت متمتعة، لكن لما كان المقصود الأصلي بالخروج هو الحج والعمرة قرنت أو أتي بها قبله، فيكون المقصود من ذكر الحج لكونه المقصود الأصلي بالخروج، لأن هذه رحلة حج، لكنه قد يكون حج مفرد ويكون حج معه عمرة أو حج مسبوق بعمرة، أو أن المقصود من ذلك ما حصل أو الذي من غالبية الصحابة الذين كانوا محرمين بالحج، محرمين بالحج أو قارنين إليه العمرة. وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ومحرمة بالعمرة وحصل لها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وإذن فمحل الشاهد من إرادة الحديث في باب ترك التسمية عند الإهلال أي ترك تسمية النسك، لأنه قال لا ننوي إلا الحج، والنية تكون محلها القلب، والنية محلها القلب. وقد عرفنا أن النية في القلب لا بد منها، وأن التلفظ جائز وليس بواجب ولا شرط ولا لازم، ولو لم يتلفظ جاز، لكن لو لم ينبي بقلبه أنه دخل بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة ما يعتبر دخل في النسك، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. إذن هذا هو المقصود من قول النسائي ترك التسمية عند الإهلال، ومحل الشاهد قوله لا ننوي إلا الحج. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد الصادق الملقب الصادق، قال عنه الحافظ في التقرير صدوق فقيه إمام، وهو إمام من أمة أهل السنة ينزلونه منزلته التي تليق به، وهو إمام من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون، لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون، حيث يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين، كما جاء عن زعيمهم الذي هلك قبل سنوات وهو الخميني، حيث قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من نفس الكتاب، حيث يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الغلو المتناهي وتجاوز الحدود، حيث جعلوهم أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وكيف يكون ذلك وهم إنما حصل لهم الهدى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يصل الأمر إلى أن يكونوا خيرا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؟ هذا هو الضلال المبين، وهذا هو الباطل الواضح الجلي، وهذا هو الغلو المتناهي. أما للسنة فيتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم، ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم غير صحابي وهو من المؤمنين المتقين يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن محمد ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب الصادق صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه. نعم. عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الباقر، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو إمام من الأئمة 12 للرافضة الذين قالوا فيهم ما قالوا، والذين غلوا فيهم وتجاوزوا الحدود فيهم، وذكرت الكلمة التي قالها فيهم الخميني وهي المقتضية تفضيلهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي هو جعفر عن محمد عن جابر هو الذي جاء فيه حديث جابر الطويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قطعة منه، هذا قطعة منه. وحديث جابر في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أطول حديث في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جمع وبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية حتى النهاية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: أحظت؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي المحرم غير ألا تطوفي بالبيت. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قد خرجنا مع رسول الله لا ننوي إلى الحج، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث، لأنه نفس اللفظ الذي جاء في حديث جابر لا ننوي إلى الحج، أي المقصود أن المعتبر هو النية، والمعتبر ما يقوم بالقلب، والتلفظ بما نواه في الحج جائز وليس بلازم ولا واجب، التلفظ بما نوى في الحج سائغ، وأما في غير الحج فهو بدعة، والإنسان يتلفظ بنية الصلاة أو يتلفظ بنية الطواف أو يتلفظ بأي قربة يتقرب بها ما عدا الحج فإن هذا من البدع، وأما الحج فقد جاءت فيه السنة، لكن التلفظ ليس بلازم، بل العبرة بما يكون بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلوب وليست محلها الألسنة، لكن يجوز التلفظ بما نوى بما يتعلق بالأنساك، ولا يجوز التلفظ بما نوى في القربات الأخرى التي هي غير الحج. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت متمتعة، ولما كانوا بسرف حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تبكي، وهذا شيء ليس إليها وليس بيدها، وإن هذا شيء مكتوب وقدره الله وقضى بأنه يكون. والمقصود بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية، لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وتأتي بمعنى الشرع، فهنا كتبه الله على بني آدم قدر وقضى أن يحصل لبنة آدم أنهن يحضن. وأما الكتابة الشرعية كتب عليكم القصاص في القتلى، فرض عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية. وكتابة كونية قدرية هي هذه، ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني كتابة قدرية. وهنا شيء كتبه الله على بني آدم يعني كتابة قدرية، قدر وقضى أن النساء يكن على هذا الوصف قضاء وقدرا، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني فيهون عليها ويهون ما حصل لها بحيث بكت وقال إن هذا شيء مكتوب، وعليك أن تعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني كل ما يعمله الحاج تفعلينه. ولما جاء الحج ولم تطهر أمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، لأن العمرة نوتها من الميقات والحج نوته عندما جاء وقت الحج فأدخلتها على العمرة فصارت قارنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومحل الشاهد كما ذكرت لا ننوي إلا الحج، وهو نفس الذي جاء في حديث جابر لا ننوي إلا الحج. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. نعم، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. والحارث المسكين وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي، نعم، أخرج له أبو داود والنسائي. قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد. قال حدثنا واللفظ لمحمد، يعني هذا على خلاف الغالب على عادة النسائي أنه عندما يأتي الحارث المسكين ومعه غيره يكون لفظ للحارث المسكين، لكن هنا اللفظ ليس للحارث المسكين بل هو لمحمد بن عبد الله بن يزيد المقري الأول الشيخ الأول، لأنه يذكر غالبا عندما يذكر النسائي الحارث المسكين ومعه شخص آخر يبدأ بالشخص الآخر ويثني بالحارث المسكين ويقول قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، غالبا ما يقول هذا، لكنه هنا قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد أي الشيخ الأول، فهذا على خلاف المعتاد، على خلاف الغالب المعتاد عند النسائي من أن اللفظ يكون للحارث المسكين عندما يقرن معه شخصا آخر، هنا اللفظ لمحمد بن يزيد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي. عن سفيان، عن سفيان بن عيينة وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وهي الصحابية التي وعت الكثير وحفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحج بغير نية يقصده المحرم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال أبو موسى رضي الله عنهما أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت، ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك، حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل: يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الحج بغير نية. الحج بغير نية بغير نية يقصده المحرم. الحج بغير نية شيء يقصده المحرم، لأن في السنن الكبرى ذكر شيء، وهي التي يرجع إليها الضمير في قوله يقصده الحج بغير نية. الحج بغير نية شيء يقصده المحرم، فكلم فضمير يقصده يرجع إلى شيء. وهذه الترجمة موجودة في السنة الكبرى وفيها إضافة كلمة شيء، وبها يتبين مرجع الضمير من قوله يقصده، أي شيء يقصده. والمقصود بالترجمة يعني أنه يحرم بغير نية شيء معين يقصده من عمرة أو حج أو قران، لأنه قال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وش هو، يعني على الإبهام، يعني على الإبهام وليس على التعيين والتحديد للنسك الذي يريده، لأنه يريد أن يكون فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إحرام على الإبهام، نسك مبهم يعني غير معين. وهذا هو المقصود بالترجمة الحج بغير نية شيء، أي من الأنساك الثلاثة، أي شيء معين يقصده المحرم، لأنه ما قصد عمرة أو حجا أو عمرة وحجا على التحديد، بل أبهم وجعل ذلك تابعا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورد النسائي حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري وحديث علي بن أبي طالب وحديث عمر. وحديث إيش؟ عمر. أي عمر إن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو المقصود يعني فعل علي، فعل علي وأبو موسى. ماذا ذكر علي؟ نعم هنا؟ إيه نعم، لأنه قال أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو المقصود من إيراد الحديث، أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الحديث طبعا يعني فيه شيء مضاف إلى عمر وشيء مضاف إلى أبو موسى، لكن محل الشاهد هو مما جاء عن أبي موسى، مما جاء محل الشاهد للترجمة هو مما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إيش لفظ الحديث؟ يقول يقول أبو موسى: أقبلت من اليمن، أيوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج، أيوة، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: كيف قلت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. ففعلت. سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: هل معك هدي؟ قال: لا. فأمره بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأن يحل، لأنه ما معه هدي. أحرم بقران، لأنه أحرم بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قران، ولكنه ما ساق الهدي، تبين بأنه قران ولكنه ما ساق الهدي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا أو أفردوا ولم يسوقوا هديا أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فأرشد أبا موسى إلى أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا لكن المقصود من إيراد الحديث الترجمة أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء ماذا قلت أي في إحرامك، قال: قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أهللت بعمرة أو أهللت بحج أو أهللت بحج وعمرة، قال أهللت بإهلال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإذا يكون هو قارن لكنه ما ساق الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، وأبو موسى أمر بذلك كما أمر الناس الذين كانوا جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قارنين أو مفردين بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فكان أبو موسى يفتي بهذا الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع. فلما كان في زمن عمر جاءه رجل وقال رويدك ببعض فتياك تمهد، ألا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك؟ فقال يا أيها الناس من أفتيناه بشيء فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم فأتموا به. وهذا من الأدب، وهذا من الأدب وعدم الخلاف وإظهار الخلاف، لأن يعني لا يريد أن يظهر شيئا في مخالفة للإمام، لا يريد أن يظهر للناس شيء يخالف فيه الإمام أو يرشد الناس لأن يفعلوا بفعل يخالف ما أرشدهم إليه الإمام، لأن كل من القران والإفراد والتمتع كل منهما جائز. فأمير المؤمنين اجتهد ورأى أن المصلحة للناس أن يأتوا مفردين حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى، حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى، لا لو أتوا قارنين أو أتوا متمتعين أدوا نسكين في سفرة واحدة، فلا يأتي الإنسان ليؤدي العمرة لأنه قد أداها مع الحج. اجتهد وراء أن المصلحة للناس في هذا، وكل من الأنساك الثلاثة حق وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن أفضلها وأكملها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لا هدي معهم من القارين المفردين أن يفسخوا إلى عمرة وأن يكون عليهم الهدي، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل صلى الله عليه وسلم. ولما راجعوه في ذلك وكونه باقيا على إحرامه بيّن لهم السبب، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلته عمرة. إذن الأنساك الثلاثة كلها سائغة، وأبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الراشدون الثلاثة كلهم يأتون بالإفراد ويرشدون إلى الإفراد، ومقصودهم هو ما أشرت إليه من الرغبة والحرص على تكرار مجيء الناس إلى البيت، وأن كل نسك يأتون به بسفرة ليحصل تردادهم على البيت، لأن في ذلك الفائدة لهم والعبرة والعظة والمصلحة الكبيرة وقوة الصلة بهذا البيت والترداد عليه والطواف فيه والطواف فيه وشهود هذه المشاهد والوقوف بعرفة وما إلى ذلك من الأعمال التي تكون في الحج. فلما جاء عمر وقال له وسأله قال إن أخذ بالكتاب فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام، يعني في قوله واتم الحج والعمرة لله، وهذا يدل على التمتع سواء كان قرانا أو تمتعا الذي هو قسيم القران والإفراد، لأن الأنساك ثلاثة إفراد وقران وتمتع، والقران يقال تمتع، قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يراد بها التمتع، وأيضا يمكن أن يراد بها القران، ولهذا استدلوا بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن، قالوا لأنه متمتع حيث أتى بنسكين في سفرة واحدة. وممن استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن لأنه متمتع ابن كثير في تفسيره فإنه استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن. وإن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل؟ نعم لم يحل حتى بلغ الهدي لم يحل حتى بلغ الهدي محله يعني وكان قارنا وكان قارنا, ولكنه رأى أن يرشد الناس إلى هذا النسك الذي هو الإفراد لمصلحة كبيرة تعود إليهم, وقد اجتهد في ذلك وسبقه إلى ذلك أبو بكر وتبعه في ذلك عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمر أيضا, لأن الحديث يعني بعضهم من مسند عمر وبعضهم من مسند أبي موسى, أوله من مسند أبي موسى وآخره من مسند عمر, وعمر هو أمير المؤمنين وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله كانوا يلقبونه ويخاطبونه بخليفة رسول الله, يا خليفة رسول الله, وما كانوا يلقبونه بأمير المؤمنين, وإنما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون يا خليفة رسول الله. فلما جاء عمر وهو خليفة رسول الله, يعني فيه صار فيه إضافتين, ويأتي عثمان يصير فيه ثلاث إضافات, خليفة, فأتوا بلقب أمير المؤمنين حتى لا يكون في هذه الإضافات الطويلة, فصار لقبا لعمر ومن بعده يخاطب الإمام بأنه أمير المؤمنين, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وهكذا يخاطبون الخلفاء بأمير المؤمنين, يخاطبونهم بلقب أمير المؤمنين, وأول من لقب بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وهو الذي ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه ومكث فيها 10 سنوات وأشهر, حصل فيها الفتوحات العظيمة والقضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان, دولة فارس والروم, وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان تقسيمها على يدي الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فحدثنا أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة هديا, قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعي الهدي, قال فلا تحل. ثم أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة قدومه, حديث جابر رضي الله عنه في قصة قدوم علي من اليمن, في قصة قدوم علي من اليمن وأنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة, الحج بغير نية شيء يقصده المحرم, يعني نية شيء معين, لأنه أحرم على الإبهام, قال إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما أهللت؟ قال بإهلال, وكان معه هدي, فأمره أن يبقى على إحرامه. وإذن فأبو موسى وعلي كل منهما جاء من اليمن, وأبو موسى لكونه ما ساق هديا أمر بأن يفسخ إلى عمره, وعلي لكونه ساق هديا أمره بأن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. والمقصود من إرادة الحديث أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الإبهام وعدم التعيين. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى علي له هديا. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم يعني في مطابقة للترجمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعم. أخبرنا عمران بن يزيد. عمران بن يزيد هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي وجدت فاطمة رضي الله عنها قد نضحت البيت بنضوح، قال فتخطيته فقالت لي ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت إني أهللت بما أهللت. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. ثم ورد النسائي حديث البراء. حديث البراء عن علي. حديث البراء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصة قدومه من اليمن، وأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قدم وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، يعني طيبته بطيب. وسبق أن مر بنا في حديث جابر أنها لبست ثوبا صبيغا واكتحلت، وأنها قد حلت، وكان هذا منها تجملا لعلي رضي الله عنه. ولما جاء علي تخطى البيت وتجاوزه ولم يدخل، قالت ما لك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالإحلال، فقال إني أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أهل كإهلاله، فأمره أن يبقى على إهلاله على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر. أخبر أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي وهو مات. ها؟ إنه ثقة لعل. ها؟ صدوق. صدوق أخرج النسائي وحده. نعم صدوق أخرج له النسائي وحده. أحمد بن محمد الطرسوسي. أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي. نعم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن معين. عن يحيى بن معين وهو ثقة إمام في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ يعني إذا أتى بالعمرة هل يجعل معها حجا ويدخله عليها؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، يعني عندما جاء الحجاج لابن الزبير في مكة وحصل ما حصل وقتل الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير وعن الصحابة أجمعين، وقيل له إنه قد يحصل بينهم قتال وأنك يعني يصدوك عن البيت، يعني يحصل بسبب ذلك عدم وصوله البيت. قال: أصنع كما صنع رسول الله، يعني أحرم بعمرة وإذا صدوني أعمل مثل ما عمل الرسول في الحديبية، مثل ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما صد ومنع حل من نسكه، فدخل في العمرة وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة. ثم لما ركب البيداء يعني دخل في الطريق قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة ورد، وأنا أحرم بالحج والعمرة، وإذا ردت أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أشهدكم أنني أوجبت حجا مع عمرتي، أي أدخل الحج على العمرة فصار قارنا. فلما وصل إلى مكة وساق هديا اشتراه من قديد من الطريق، ولما وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم ينحر ولم إيش ولم يحل ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ما حصل منه إحلال تحلل، وما حصل منه نحر الهدي، وما حصل منه الحلق ولا التقصير، وإنما بقي على إحرامه حتى جاء يوم النحر، ذهب إلى منى وإلى عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم جاء إلى منى ورمى الجمرة وحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه. وإيش قال؟ فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. فرأى أن قد قضى طوافه طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. المقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة، وليس المقصود طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن بإجماع العلماء، وهو ركن في حق الجميع، وهو الذي أمر الله تعالى به في القرآن: وليطوه بالبيت العتيق، يقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوه بالبيت العتيق. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو بإجماع العلماء. وإذن فالمقصود بالطواف الأول الذي اكتفى به هو السعي بين الصفا والمروة، ولهذا قال وهكذا فعل رسول الله، أحال على فعل الرسول. ومن المعلوم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أولا، ولما نزل من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة ونحر وحلق نزل وطاف طواف الإفاضة وما سعى بين الصفا والمروة، اكتفى بالسعي الأول. فإذا المراد بالطواف في الحديث هو السعي، وليس المقصود به طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ولا يسقط عن أحد ولا يغني عنه شيء، وإنما الذي يكفي يعني السعي يكفي السعي إذا بعد القدوم، إن فعله بعد القدوم كفى، وإن لم يفعله فلا بد أن يفعله بعد الإفاضة، لأن القارن عليه سعي واحد وطواف واحد، طواف لحجه وعمرته لطواف الإفاضة، وسعي لحجه وعمرته، إن فعله مع القدوم كفى، وإن لم يفعله تعين عليه أن يفعله بعد الإفاضة. إذن هنا الطواف لا شك أن المراد به السعي، والطواف بالبيت والطواف بين والسعي بين الصفا قال سعي. وقد مر في حديث ابن عمر نفسه الحديث الذي مر في أول التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وطاف بالبيت سبعة أشواط ويرمل خبس في الثلاث الأشواط الأول، وحتى قد ذهب إلى الصفا وطاف بين الصفا مرة سبعة أطواف، سبعة أطواف يعني. وهو قد أحال في هذا الحديث على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه طواف الإفاضة، ولكن الذي كفى عن الطواف عن الأول الذي كفى الأول هو السعي. إذا الطواف هنا في الحديث هو المراد به السعي، ولا يجوز أن يقال إن المراد به طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ولا يسقط عن أحد، وقد أجمع عليه العلماء. ونفس الحديث يقول أحال على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أنه طاف طواف الإفاضة، لكن ما سعى بين الصفا والمروة وكفاه السعي الأول، وكفاه السعي الأول. إذن الطواف الموجود في الحديث هو الطواف بين الصفا والمروة، وليس الطواف بالبيت عليه طواف الإفاضة. أيوة. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري محدث فقيه ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الرباعيات عند النسائي، من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي رباعيات، لأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة والليث ونافع وابن عمر. قال كيف التلبية؟ قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي كيف التلبية، كيفية التلبية، ما هي صفتها، ما هي ألفاظها. وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بذي الحليفة، كان يركع بالحليفة ركعتين، يعني يصلي ركعتين، والمقصود من ذلك أنه صلى الظهر ركعتين، يعني فيما يتعلق بالحج صلى الظهر ركعتين وأحرم بعد ذلك، وأحرم أو أهل عندما استوت به الناقة، عندما ركب الناقة واستوت وتحركت، يعني لبى وأهل بالعمرة والحج قارنا وسقى الهدي ولبى بهؤلاء الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن ابن عمر وعن غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولبيك اللهم لبيك، لبيك كلمة يتكلم بها من دعي ويجيب النداء فيقول لبيك. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الواحد منهم قال لبيك يا رسول الله، يعني إجابة نداء، إجابة دعاء، دعوة، كونه دعوة وسمعه وناداء فقال لبيك. وحديث معاذ بن جبل حيث قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله، لبيت لبيك يا رسول الله وسعديك. فإذا كلمة لبيك يؤتى بها جوابا للنداء عندما يأتي الإنسان يقال لبيك. والإتيان بلبيك في الحج لأن الله تعالى دعا الناس لحج بيته الحرام، دعا الناس لحج بيته الحرام، فالذي يوفقه الله عز وجل ويأتي ويدخل في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان والدخول في النسك فلبيك اللهم لبيك، أي أنك دعوتني فأجبتك، دعوتني فأجبتك فلبيك اللهم لبيك. هذا هو المقصود منها، الله دعا الناس لحج بيته، فمن وفقه الله عز وجل للإتيان لأداء هذا النسك ودخل في النسك فيقول لبيك، أي أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان والدخول في النسك فلبيك اللهم لبيك. هذا هو المقصود بلبيك لأنها كلمة، وليس المقصود بها التثنية، وإنما المقصود بها إجابة بعد إجابة، مثل قوله فرجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة مو بس مرتين، وإنما المقصود بالتثنية هنا التكرار. فهنا المقصود بالتلبية ليس التثنية وأنها يعني مرتين، وإنما المقصود يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك،